الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح كتابي المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد أمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد توقفنا في المجلس الماضي عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد يكون الإجمال القسم الثالث المجمل، وهو ما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق، وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة إلى آخره. طبعا قبل أن نبدأ نلخص الكلام في هذا المبحث، وهو أنه قد تقدم لنا أن اللفظ إما أن يحتمل أكثر من معنى أو لا يحتمل، فإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدة فهذا يقال له النص، وإن كان يحتمل أكثر من معنى فلا يخلو، إما أن تكون بعض هذه المعاني أظهر من غيرها، فهذا الأظهر أو المتبادر يسمى مثلا بالظاهر وغيره يسمى بالتأويل وهو المرجوح، وإما أن يحتملها احتمالا متساويا، أو يكون لا يفهم منه معنى عند الإطلاق أصلا، لا واحد ولا راجح ولا غير ذلك. فهذان النوعان صورتان هنا للمجمل، إما أن لا يفهم منه شيء أصلا، كأن يخاطب شخص لا يعرف شيئا عن الصلاة بقوله وأقيم الصلاة ولا يعرف شيئا عن الصلاة، هذا ليس له ظاهر يتبادر له، وكذلك إذا خوطبوا بشيء لا يعرفونه البتة، مثلا كإذا أمروا بشيء ولم يبين لهم بعد لأن وقت الحاجة لم يأتي، فهذا يكون مجملا لا يتبادر منه معنى. وأما إذا كان يفهم منه معاني لكن هذه المعاني متساوية فهذا أيضا نوع من أنواع المجمل. ولنضرب لذلك مثلا إذا كان محتملا لأمرين على التساوي 50% 50% فهذا مجمل، ثلاثة أمور على التساوي 33% وثلث مثلا فهذا مجمل بين متردد بين ثلاثة أمور. طيب إذا كان لا يعرف من مراد به أصلا رأسا هذا أيضا في إجمال. إذن لهذا بعضهم ضبط أو أدخل النوعين بقوله هو ما لا يترجح منه معنى، وهذا يشمل صورتين، إما لا يفهم منه معنى أصلا فهذا لم يترجح منه معنى لأنه لم يفهم أصلا فضلا عن أن يترجح، أو فهمت منه معاني لكنها متساوية. قال مقيده عفى الله عنه: علم أن التحقيق في معنى المجمل عند الأصوليين وما تقدم في تقسيم الكلام المفيد إلى نص وظاهر ومجمل، وهو ما احتمل معنيين كالقرء للطهر والحيض والشفق للحمرة والبياض، والمتردد بين معان متساوية يعني كالعين الباصرة والجارية والنقد، لا بد من شرط التساوي. أما ما احتمل معنيين ليسا متساويين فهذا لا يقال له مجمل. ومن هنا قد نختلف أنا وأنت مثلا في المسألة الاجتهادية في الحكم بالإجمال، لكن طبعا بالضوابط والبعد عن الهوى، فأنت قد تقول هذا المعنى مجمل لأنه متردد بين كذا وكذا على التساوي، وأنا أقول لا، ليس بمجمل بل أحدهما أظهر من الآخر، ثم نتناقش في هذا ونقيم مثلا الأدلة الشرعية واللغوية مثلا وما إلى ذلك التي تفيد هل هذان المعنيان متساويان أو أحد مرجح من آخر. وهذا يعني مزلق يعني تضل فيه كثير من الأفهام وتدخل فيه كثير من الأوهام، من حيث الحكم على الشيء بأنه مجمل وهو ليس كذلك لأن الاحتمالات ليست متساوية. فكثير من الناس يقول مثلا هذا محتمل لكذا، فإذا هو إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، وهذه القاعدة بهذه الطريقة لا تصح، بل لا بد أن يكون الاحتمال احتمالا مساويا. أما إذا كان الاحتمال مرجوحا فإنه لا عبرة به بمجرده إلا إذا دل الدليل على اعتباره كما تقدم لنا في الكلام عن التأويل. فإذا اضبطوا هذا لأنه يضبط لنا كثيرا من المسائل التي يحصل فيها خلط. قال: وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم. قال لك: العين للباصرة والجارية والناقد، إذا قيل مثلا ذهبت عين زيد أو كذا، يمكن أن يفهم منها العين إذا ذهب الفضة هو الذي عبر عنه بالنقد، أو الجارية التي هي غارت مثلا عينه، أو العين الباصرة فقئت مثلا. إذا قيل ذهبت عين زيد احتمل هذا وهذا وهذا هكذا، والشأن لا يعترض مثال. وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم. الاشتراك المشترك اللفظي هو له علاقة بالمجمل، وليس المجمل منحصرا فيه، لكن الاشتراك من أسباب الإجمال. ومعنى الاشتراك أن يكون الاسم اللفظ واحدا والمعنى متعدد على سبيل الحقيقة، يعني كل المعاني هذه على سبيل الحقيقة وليست يعني مندرجة مثلا في معنى عام، بل هي حقائق منفصلة. فهم يقولون هو وضع لكل منها وضعا مستقلا، وإن كان مسألة الوضع هذه قد ينازع فيها بما ينازع، لكن المهم هذا هو المقصود، أن يكون حقيقة في المعنى الأول وحقيقة في المعنى الثاني والثالث مثلا، حقيقة مستقلة لا لعلاقة بينهما ولا لمعنى شمل الجميع. طيب كالقر مثلا، قالوا هذا اسم مشترك يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. ومن أنواع المشترك ما يسمى بالأضداد، وهو أن تستعمل كلمة في الضدين طبعا إذا كانت حقيقة في كل منهما. فهذا من أسباب الإجمال، وليس الإجمال منحصرا في الاشتراك، له أسباب متعددة كما سيأتي. قال لك وهذا مثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم. هذه صورة بسبب الإجمال، قد يكون بسبب الاشتراك أو بغير سبب الاشتراك، والاشتراك قد يكون في الأسماء أو في الأفعال أو في الحروف كما سيمثل، وقد يكون ليس بسبب الاشتراك أصلا، وإنما بسبب أن التركيب ككل محتمل احتمالا متساويا لمعنيين فأكثر، وكما سيمثل له الشيخ. قالوا قد يأتي بسبب الاشتراك في حرف أو فعل. مثاله في الحرف الواو، الواو هذه حرف في قوله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. هل إلا الله والراسخون الواو ابتدائية استئنافية، أو لا يعلم إلا الله والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الواو عاطفة فيكون الراسخون معطوفا على لفظ الجلالة فيكونون ممن يعلمون تأويله. فهنا حصل الخلاف في المعنى بسبب الاختلاف في هذه الواو، هل هي عاطفة أو استئنافية، وهذا اشتراك حصل يقول في حرف. والشأن لا يعترض مثال، طبعا هناك توجيهات أخرى لكن هكذا مثل الشيء. قالك هو فإنها محتملة في قوله والراسخون في العلم، فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون يعلمون متشابه، محتملة للاستئناف فيستأثر الله بعلمه. ولفظة من هذا أيضا مثال آخر للإجمال في الحرف بسبب الاشتراك فيه، قال في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، محتملة للتبعيض كما يقول الشافعي وأحمد في المشولان، فيشترط ما له غبار يعلق باليد حتى يكون جزء من الأرض قد علق به باليد ثم مسح به الوجه واليد. إذا قلنا من هنا تبعيضية، وأما إذا قلنا من لابتداء الغاية فيكون معناه أن الضرب يبدأ من الأرض ولا يشترط فيه أن يعلق شيء، فيصح حينئذ، فلا يصح الاستدلال بهذا على منع التيمم مثلا على نحو صخرة مغسولة وكذا مما يجيز المالكية وغيرهم، ويحملون من هنا على ابتداء الغاية. هذا إجمال حصل في هذا الحرف، قالوا محتملة لابتداء الغاية فلا يشترط. ومثاله في الفعل قوله والليل إذا عسعس، عسعس هذه ما معناها؟ قال لك مشترك بين أقبل وأدبر، هل المقصود مثلا إذا أدبر أو إذا أقبل؟ احتمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأيضا من أسباب الإجمال غير الاشتراك عموما احتمال الجملة ككل أو القطعة من الكلام، تكون مثلا كل كلمة غير مجملة، لكن إذا جاءت جملة التركيب يكون فيه إجمال. مثال ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يكون الإجمال في لفظ مركب، يعني بسبب التركيب، ولو أخذنا كل مفردة مستقلة لم يكن هناك شيء مشكل، لكن مع المجموع يحصل إشكال في المعنى المراد. وبالمثال يتضح المقال، قال كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني شوف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لو نظرت لكل معنى من هذه المعاني استقلالا لوجدته لا إشكال فيه، لا إشكال فيه ولا يعني إزمال فيه، لكن الإشكال إذن قلنا وقد يكون الإجمال في لفظ مركب كقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي، وهذا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لو أخذنا كل لفظة كما قلنا مستقلة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ما في شيء يعني يقتضي الإجمال من اسم أو فعله، لكن مجموع ما أريد بقوله الذي بيده عقدة النكاح يحتمل. هل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي؟ لأن العقد ينعقد بينهما، بين الزوج والولي، بالإيجاب والقبول، فصار مجملا لجملة التركيب ليس لكلمة معينة. طيب، تردد بينه بخلاف ما تقدم، فالإجمال فيه كان في اسم مثل ما تقدم في قوله القرء مثلا، الشفق في الحديث مثلا، العين، ومثل الاشتراك في حرف والراسخون منه، والفعل مثل عسعس. أما هنا ليس هناك كلمة بعينها يقال إنها سبب الإجمال. طيب، قال وقد يكون بحسب التصريف، يعني قد يكون سبب الإجمال الاشتراك التصريفي للكلمة، بمعنى أن يحصل في الكلمة تغيير لا تظهر معه حركة، هذه الحركة هي كانت المميزة بينهما، بين كلمتين، فتصبح الكلمة بعد الإعلال أو الإدغام، هذا التغيير التصريفي الذي حصل، غير واضحة ما هو المراد بها، لأن الحركة اختفت بسبب هذا التغيير. فلما اختفت الحركة وكانت هي المميز، صار الاسم غير مميز، وبالتالي يحصل فيه إجمال. والمثال يتضح المقار، قال لك كالمختار يصح الاسم الفاعل واسم المفعول، هو اسم الفاعل واسم المفعول من الفعل الرباعي أو من مصدر الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، يكون على زينة المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما. تمام، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن اسم الفاعل يكون ما قبل آخره مكسورا، والاسم المفعول يكون مفتوحا. مثلا تقول المنطلق والمنطلق إليه مثلا، وتقول مثلا المكرم والمكرم مثلا، المدحرج والمدحرج مثلا، المضارب والمضارب، وهكذا. وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله في خلاصته، وإن فتحت منه يعني من اسم الفاعل، وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر، منتظر اسم فاعل، منتظر اسم مفعول. طيب، إذا تقرر هذا فيحصل إشكال أحيانا إذا كان هذا الفعل معتلا ما قبل الآخر، مثلا مثل خارة، إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل منها اختار، إذا أردنا أن نأتي باسم الفاعل من اختار نقول أصلها مخت، هي طبعا خارة أصلها خيارة، فنكون إيش أصلها مختير ومختير، هكذا أصلها قبل الإعلام. مختير اسم فاعل مثل منتظر، ومختير اسم مفعول مثل منتظر. طيب، إذا حصل الإعلال، لأن من القواعد أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب قلبها ألفا، إذا تحركت بأي حركة، مختير تحركت وانفتح ما قبل، مختير نفس الشيء، فصارت مختار مختار. مثال ذلك نقول الله اختار نبيه صلى الله عليه وسلم برسالته، فنقول الله هو المختار والنبي هو المختار، يعني الله هو المختير أصلها والنبي هو المختير، لكن لما حصل الإعلال صارت كلها ألف، فصار ما في مميز بينهم. مختار، هل المقصود فاعل الاختيار أو الواقع عليه الاختيار؟ هذا حصل إجمال. هذا الإجمال ما سببه؟ سببه هذا التغيير الصرفي الذي عرض فأزال المميز بين الكلمتين. وكذلك الإدغام، مثال ذلك مثلا المضار أصله المضارر المضارر، اسم فاعل واسم مفعول على نحو ما تقدم، لكن عندنا قاعدة ثانية، مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي كما قال ابن مالك، إذا توالى مثلان متحركان في كلمة واحدة وجب إدغامهما إلا ما استثنى، ولهذا مضارر لا بد أن ندغم، فنقول مضار ومضارر كذلك نقول مضار، وقل مثل ذلك في الفعل المضارع المبني للمعلوم والمبني لما لم يسمى فاعله، فتقول يضارر ويضارر، لأننا نعرف أن هذا هو الفرق بينهما، كما تعرفون أن المضارع يفتح ما قبل آخره. طيب فتقول يضارر، والمبني المعلوم ماذا نقول؟ يضارر، فإذا أضغمت صار يضار، فلا يصير واضحا هل هو هذا أو هذا. ومن هذا قول مثلا لا تضار والدة، هل المقصود لا تضارر والدة ولا لا تضارر والدة؟ إذا قلنا لا تضارر والدة ستكون والدة نائب فاعل، ويكون المقصود أنتم مثلا أيها الرجال لا تضاروا هذه المرأة أو يعني الطرف الآخر. وإذا قيل لا، المعنى لا تضارر والدة معنى أنت أيها المرأة، أيتها المرأة لا تضار الناس بولدك مثلا إذا حصل نزاع بينك وبين الطرف الآخر. وهذا في الحقيقة من سر بلاغة القرآن، فالمهم أنه حصل فيه نوع من الإجمال، هل لا تضارر ولا لا تضارر. وكذلك الشيخ قال مثله ولا يضار كاتب ولا شهيد، هل هي ولا يضارر كاتب ولا يضارر كاتب، وهكذا على ذلك فقس. قال مقيدها فالله عنه كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعفا يتحد اسم فاعله واسم مفعوله، لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط للاعتلال والتضعيف. مثاله في معتل العين المختار والمصطاد والمجتاب، ومثاله في المضعف المضطر، طرر مضطرر، محتل محتلل محتلل، كذلك متاب مثلا اسمه مثلا متوب متوب مثلا، مصطيد مصطيد، مختير مختير. لكن بعد الإدغام وبعد الإعلال ما يظهر الإعلال، وجعل حرف علة بموضع آخر بالإعلال عندهم دعي، قلب حرف العلة مثلا أو التغيير الذي يعرض له. وأما التضعيف وهو يعني يقصد به أنه يحصل إدغام للمضاعف. وكذلك كل صيغة فاعل فاعل فاعل هكذا مضاعفة يستوي اسم فاعلها واسم مفعولها، مثلا تقول إيش كما ضار اللي ضارر، فيصير مضارر ومضارر، مضار بعد الإدغام تشترك، فكما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها المبني للمفعول، لأن يضار تصبح ويصبح يضارر يضارر، كمضار لهما وكيضار للفعلين. ولأجله اختلف في إعراب والدة في قوله لا تضار والدة بولدها، نعم، فقيل فاعل وقيل نائب فاعل على حسب هل تقدير لا تضارر لا تضارر كما بينا. وكذلك كاتب وشهيد في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، طبعا هذا من باب المعنى، وإلا فالشهيد هو معطوف أصلا، يعني هو معطوف، لكن هو الشيخ يقصد يعني أنه هل هو معطوف على فاعل ولا على مفعول ولا على نائب فاعل. وحكم المجمل هذا مهم، بعد أن عرفنا فيما سبق حكم النص أنه لا يعدل عنه إلا بنسخ، وحكم الظاهر أنه يجب العمل به إلا لصارف، وحكم التأويل أنه لا يجوز الحمل عليه إلا لدليل. ما هو حكم المجمل؟ قال لك التوقف عنه حتى يعرف البيان، التوقف عنه حتى يعرف البيان كما تقدم، لأن المجمل يحتاج إلى مبين يبينه من النصوص الأخرى. قال وعرف المجمل في المراقي بقوله وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، شاء على بعض الاصطلاحات كما تقدم، إذا ما عرفنا ما هو المراد فهذا في إجمال. قال لك تنبيه قد يكون الإجمال مع الوضوح في وجه آخر، يعني النص الواحد قد يكون مجملا من جهة بينا من جهة، هذا هو قد يكون مجملا من جهة بينا من جهة. طيب كقوله وآتوا حقه يوم حصاده، الآن من أصل الأمر بالإيتاء واضح، لكن ما هو المقدار، ما هو من هو الذي يعطى، من هو الذي يؤتى، فمن هذه الجهات هو مجمل، لكن من أصل المعنى في أنه أمر بإيتاء الحق هذا واضح، إذن قد يكون واضحا من جهة مجملا من جهة. قال فإنه واضح في إتيان الحق، لعل في إيتاء، لأن آتوا أفعل هو رباعي ليس إتيان، وما قال وأتوا حقه وإنما وآتوا، لعله تصحيف هذا يكون من الكاتب أو كذا، وإنما هو إيتاء في تاء الحق مجمل في مقدار الحق الاحتمالي النصف وأقل وأكثر، وأشار له في المراقي أي لهذا المعنى بقوله: وقد يجي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفصل. والتحقيق، والآن سيذكر الشيخ أشياء يقول الصحيح أنها ليست مجملة، مع أن بعض العلماء ذكر أنها مجملة، لا سيما الحنفية يذكرون أن هذا من أنواع المجمل. والتحقيق أن حرمت عليكم الميت ونحوه غير مجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل. هي الذات لا يتعلق بها حكم، وإنما الحكم يتعلق بالأفعال كما سبق معنا في أول الكتاب، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. طيب إذا تعلق الحكم بالذات، الجمهور يقولون هذا ليس بمجمل، لأنه من جهة العرف يفهمه العربي، فإذا قيل لو حرمت عليك الميتة يفهم أنه أكلها، يعني مقصود أكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها كما في البخاري. أو مثلا الخمر، إذا قيل لو حرمت عليك الخمر فإنه يفهم شربها، وإذا قيل حرمت عليكم أمهاتكم فهم نكاحها والاستمتاع بها، وذلك أنه ينصرف إلى ما هو معظم الغرض منه، يعني والاستمتاع مثلا هو الاستمتاع بالنسبة للمرأة، وهو الأكل بالنسبة للطعام، وهو الشرب بالنسبة للشراب، فينصرف بالعرف العربي إلى هذا مباشرة وبالسياق، فهو ليس بمجمل لأن أحد المعاني أظهر من غيره، ونحن قلنا المجمل شرطه التساوي. وذهب بعض العلماء قالوا ما ندري نحن هل الميت مثلا محرم أكلها ولا لمسها ولا الانتفاع بها محتمل، فبالتالي مجمل، والجمهور لا يسلمون ذلك، يقولون ليس مجملا لأن هذه الاحتمالات ليست متساوية، بل هنا عندنا معنى متبادر وواضح ويفهمه العربي بسليقته بلا إشكال، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع. وكذلك من الأمثلة المشهورة قوله تعالى: وأحل الله البيع. الحنفية قالوا البيع هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فيتكون البيع الحلال هو ما بين في الشريعة، والآخرون يقولون لا، البيع هذا عام، فيكون الأصل في البيع الحل إلا ما استثناه الدليل. ما الفرق بين القولين؟ هل هذا الخلاف لفظي؟ الشيخ قال لك لا، ليس بلفظي، لأنه ينبني عليه أننا إذا قلنا الأصل العموم أن الأصل في البيع هو الحلية إلا ما قام دليل التحريم، وأما إذا قلنا على طريقة الحنفية ومجمل يحتاج إلى بيان، فيكون الأصل أنه لا يتعدى ما جاء به الشرع، أما إذا أحدث الناس مثلا معاملات وكذا فقد يكون فيها إشكال. وقول الجمهور أصح، لأن البيع مفرد يعم جميع أنواع البيع. قالوا كذلك قوله أحل الله البيع ليس بمجمل لأنه على عمومه، والعموم سبق معنا أنه من باب الظاهر، والظاهر ليس بمجمل ضرورة، يعني لأنه ما دام في أحد الاحتمالات أرجح فلا يكون مجملا لأنه على عمومه إلا ما أخرجه الدليل، وتظهر فائدته في حمل بيوع المسلمين على الصحة حتى يقوم دليل على الفساد على القول بالعموم بخلاف القول بالإجمال. وكذلك أيضا مما قال فيه الحنفية أنه مجمل ولم يوافقهم الجمهور ما نفي بلا، يقول مثلا لا صلاة، يقولون هذا لا يمكن أن يتوجه إلى الذات، لأنه يمكن أن يصلي الإنسان بغير طهور نجده يقوم ويركع، إذن الصورة موجودة. طيب ما المراد بذلك؟ قالوا يحتمل الصحة، يحتمل الكمال، يحتمل كذا، فبما أنه يحتمل فهذا مجمل، والجمهور قالوا لا، ليس بمجمل، بل إذا لم يمكن أن يحمل على نفي الذات يحمل على حسا يحمل على نفي الذات شرعا، وهو الصحة لأنه أقرب المجازات، لأن المجاز إذا تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات وجب حملها على أقرب المجازات، ولا يجوز حملها على مجاز بعيد، كما قال صاحب المراقي: وحيث ما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل. إذا كان مجاز واحد يتعين، وإذا كانت عدة مجازات يجب أن يحمل على المجاز القريب لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة. وعلى هذا هنا يقولون الشرع جاء لبيان الحقائق الشرعية، فإذا قال لا صلاة معناها لا صلاة صحيحة، فهي باطلة شرعا، لا يقال يحمل على الكمال إلا بدليل، وهذا الذي نظمه الشيخ ابن عثيمين في منظومته بقوله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتب. نفي لوجود الشيء فإن تعذر فلصحة الشيء، فإن تعذر فلكماله الواجب طبعا وليس المستحب. وعلى هذا ولذلك صاحب المراقي قال: والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح، يعني أنه ليس مجملا خلاف الحنفية رحمة الله عليهم. قالوا كذلك قول لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل أيضا، لأن المراد نفي الصحة، وإن شئت قلت نفي الصلاة بمعنى حقيقتها الشرعية، والمعنى يعني متلازمان، لأن الصحة كلما وجدت فحقيقة الصلاة الشرعية موجودة، وكلما عدمت فهي معدومة. والتحقيق أيضا في قول صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا، هذا من جنس ما تقدمه. وحاصل تحرير المقام فيه بالنسبة لهذا الحديث يعني هل لا عمل، الأعمال موجودة يقولون، مثلا قد لا ينوي الإنسان يتتقرب ببعض الأعمال، فقالوا هذا فيه إجمال. قال لك الصحيح أنه ليس فيه إجمال، ولكن فيه تفصيل، وهو أن العمل إذا كان عبادة فالعبادة الأصل فيها أنها لا تصح إلا بنية، وأما إذا كان معاملة فالمعاملة تصح من غير نية، لكن لا أجر فيها إلا بالنية. قال والتحقيق أيضا في قول صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية أنه غير مجمل أيضا، وحاصل تحرير المقام فيه أن العمل إذا كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي الصحة والاعتماد، وإن شئت قلت نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في مبحث لا صلاة إلا بطهور، وإن كان معاملة فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا، والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجل، يعني لا عمل إلا أجر فيه على انتفاء الأجر. فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغصوب لا يريد بشيء من ذلك وجه الله فإن المطالبة تسقط عنه ويصح فعله ويعتد به، ولكن لا أجر له، وكذلك جميع التروك، يعني تصح لكن لا أجر فيها إلا بنية، تصح بلا نية لكن لا أجر فيها إلا بنية. وكل هذه المسائل التي ذكرنا أنها غير مجملة قال فيها بعض العلماء كبعض الحنفية مثلا بالإجمال، مستدلا بأن الصورة غير منفية، الصورة يعني الصورة الحسية أنت تراها أمامك تحصل كيف، طيب ما إذا الصورة غير منفية فما أريد يراد معنى آخر قطعا ما هو مجمل يقول، لكن هذا فيه نظر كما تقدم، لأن بعض المعاني أظهر من بعض، وإذا كان بعضها أظهر من بعض فلا يسمى مجملا. قال فالمنفي إذا غيرها ولم يصرح به فإنه محتمل، وإذا فهو مجمل، وقد علمت التحقيق فيه وأنه غير مجمل، وإليه الإشارة بقول صاحب المراقي والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاحي. وكذلك خبر رفع عن أمة الخطأ والنسيان، قالوا الخطأ والنسيان لم يرفع مشاهد أنه واقع، هذا اللفظ أصلا فيه نظر، وإنما قالوا أصح منه وضع عن أمتي، وهذا على هذا ما في إشكال، لكن الشاهد وضع أو رفع، ممكن يقول الخطأ ما رفع موجود، نحن نشاهد الناس ينسون ويخطئون، نقول لا المراد نفي المؤاخذة، وهذا واضح ومتبادر من النص، كل من سمع النص يفهم هذا، فدل على صحة قول الجمهور. قال وكذلك خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان على تقدير ثبوت هذا اللفظ ليس بمجمل أيضا، لأن العرف يبين أن المراد رفع المؤاخذة وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع يعني رفع الإثم يعني. طيب هل لو هو أخطأ فأفسد لأحد شيئا؟ قال لك لا، هذا أمر آخر لا يرفع بهذا النص. قال وهو الحق، ولا يلزم من ذلك رفع ضمان ما أتلفه خطأ أو نسيانا، لأن ضمان المتلفات وروش الجنايات من خطاب الوضع، ولذا يلزم الصبي مع أن القلم مرفوع عنه، ويجب على العاقلة فدية الخطأ مع أنهم لا علم لهم بالجناية، يعني أن خطاب الوضع يلزم ولو لم يكن هناك إثم ولا خطاب تكليف، مثل الصبي يلزم في ماله مثلا بعض الأشياء مع أن القلم مرفوع عنه، كذلك يجب على العاقلة مع أنهم لا علم لهم، والعلم من شروط التكليف، ومع ذلك إذن هم لا يكلفون بها قبل علمهم، ومع ذلك تعلق بسببها شيء في ذمتهم. قال ما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب أن إرادة في المؤاخذة لا تصح، مستدلا بأنه خلاصة ما سيذكره هنا أن أبي الخطاب قال ليس المراد بهذا نفي المؤاخذ. لماذا؟ قال لأن النفي المؤاخذ هذا لا بد منه، فهو عام في جميع الأمم، فما في يعني اختصاص بهذه الأمة حتى يكون هو المراد بهذا الحديث وبآية مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال كل الأمم يعني. فالشيخ سيجيبه من جهة أولى، سيقول نحن لا نسلم أن الأمم السابقة كانت يعني ما يغتفر لها ذلك، بل ربما كانوا مكلفين بأن يثبتوا على الحق ولو قتلوا أو كذا، وسيستدل الشيخ على ذلك، وعلى هذا يكون هذا من خصائص هذه الأمة كما يعني تشير إليه هذه الآية التي في آخر سورة البقرة، وحتى الحديث وضع عن أمتي يفهم منه أن غير أمته لم يوضع، وهكذا. هذا المعنى الأول. سيذكر الشيخ هذا. هذا كله لماذا؟ ليقول إن نفي المؤاخذة متبادر من هذه النصوص وبالتالي لا يكون مجملا. قال: ما ذكره المؤلف عن أبي الخطاب من أن إرادة نفي المؤاخذة لا تصح مستدلا بأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهم في هذه الأمة مزية، لأن الناس غير مكلف في جميع الشرائع، باعتبار أنه من التكليف بالمحال مثلا أو من التكليف بما لا يطاق، وهذا تنزه الله عنه كأنه يقول هذا. قال: فيه عندي أمران، يعني في نظر من جهتين. أحدهما أن رفع إثم الناس والمخطئ من غير هذه الأمة غير مسلم لا نسلمه، لورود أدلة تدل على اختصاص هذه الأمة دون غيرها بعفو الخطأ والنسيان وما استكرهان، من هذا الحديث الذي نحن بصدده، فقول عن أمتي يفهم منه أن غيرها ليس كذلك، ومنها حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار، وفي بعض الروايات طارق بن شهاب عن سلمان، وقد قيل أن هذا الحديث صوابه أنه موقوف على سلمان، وسلمان تعرفون أنه يعني كان له علم بعلم أهل الكتاب وكذا، فلا يكون مرفوعا من قبل يعني لا يعتبر مرفوعا حكما، الله أعلم. قال: حديث طارق بن شهاب الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم مع أنه مكره بالخوف من القتل، لأنهم قالوا لا يجوز أحد حتى يقرب، وبعضهم قال هذا ليس بإكراه، هم ما قالوا نحن سنقتله، قالوا لا يجوز أحد من هنا إلا أن يقرب، فكونه بادر وقرب هذا في إشكال، يعني ليس إكراها تاما. قال: لأنهم قتلوا صاحبه لما أبى عن ذلك. ومنها قول أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول الله تعالى قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وفي رواية في لفظ في حديث آخر نعم، قال نعم نعم، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، قال كما ثبت في صحيح مسلم يدل على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلنا، إذ لو كانت مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء. لماذا نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إذا كان هو أصلا لا يؤاخذ منذ زمن آدم بها؟ وإظهار الكرامة بالإجابة بقول قد فعلت فظاهر الامتنان أنه خاص بنا، واستأنس لهذا بما ذكره البغوي عن الكلبي من أن من قبلنا كانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان، والآن الشيخ سيذكر شواهد تدل على هذا أنهم كانوا مؤاخذين بالخطأ والنسيان، ولا يلزم على هذا أنهم مخاطئون به كالعمد، لكن يترتب عليه بعض الأمور. قال: وقد قال الله تعالى في آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وقال وعصى آدم ربه، يعني مع أنه كان ناسيا سمي عاصيا، لكن هذا على أحد الأقوال في التفسير كما سأشير إليه. قال: فأضاف إليه العصيان والنسيان فدل على المؤاخذة به، وأما على القول بأن نسي بمعنى ترك فلا دليل في الآية لأنه سيكون تركا متعمدا. ومن الأدلة على مؤاخذة في الإكراه قول ليس في النسيان كالذي قبله، قوله تعالى عن أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجمكم، عن هذا إكراه، أو يعيدكم في ملتهم، فهذا صريح في الإكراه، مع أنهم قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل على عدم عذرهم به. ثانيهما الأمر الثاني، الجهة الثانية الذي هذا الكلام كلام أبي الخطاب فيه نظر من جهتها، هو أننا نقول متعلق الرفع في قوله رفع عن أمتي إلى آخره لا بد أن يكون أحد أمرين أو كليهما لا يخلو، يعني وهما الإثم والضمان، إما أن يكون إثم فقط أو الضمان فقط أو هما معا، إذ لا وصف يتعلق به الرفع لا الإثم إلا الإثم والضمان، والإثم مرفوع قطعا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقوله في الحديث القدسي قد فعلت كما تقدم، والضمان غير مرفوع إجماعا لتصريحه تعالى بضمان المخطئ في قوله من قتل مؤمنا خطأ إلى قوله إلى أهله، لكن هذا في موضع معين لا يلزم منه أنه في كل موضع. على كل فاتضح أن الإثم مرفوع وأن الضمان غير مرفوع، فتعين كون المرفوع متعلق الرفع في الحديث والإثم كما هو واضح، يعني يقول هذا دلت الأدلة على أن الإثم مرفوع قطعا مثل جزما، يعني في آيات أخرى جزم به مثل قوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، هذا جازم بأنه لا شيء، ومثل الإكراه في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان على التلفظ بكلمة الكفر فغيرها من باب أولى، وهكذا لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان، فبالتالي دل على أن المراد هو الإثم للضمان حتى تتفق الأدلة الشرعية، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.